عالقهوة. قهوتنا مش أي قهوة، قهوتنا مختلفة جدا. قهوتنا بنتجمع فيها، بنتكلم، بنتناقش في كل ما هو جديد ومفيد. قهوتنا أجمد الأغاني، أجمد الفقرات، أجمد المواضيع. قهوتنا أجمد المفاجآت، معانا بس هتلاقوها. قهوتنا كل يوم هتلاقوا أحمد الحميدي وميدو أحمد مستنيينكم من 12 ل 2. قهوتنا مشاريب مختلفة جدا، مستنيينكم وصباحكم زي الفل. شبك وطالع عالشوارع والبيوت، ناس هتشوفها تحبها في قلبك تفوت.